بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الأقوال في خبر الآحاد؟ هل يفيد العلم أو لا يفيد إلا الظن؟ ثلاثة أقوال. أقل أقوال جمهور الأصوليين أن خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم. القول الثاني أنه يفيد العلم. والقول الثالث والتفصيل بما إذا احتكت به قرائن يعني يدل على أنه يفيد العلم أو قرائن يعني تصرفه عن إفادة العلم إلى الظن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن قوما أنكروا جواز التعبد بخبر الآحاد عقلا. قالوا: لا يجوز عقلا أن يأمر الله خلقه أن يعبدوه بمقتضى ما يبلغهم عنه وعن رسله على ألسنة الآحاد. وعللوا ذلك الامتناع العقلي بأن الآحاد غير معصومين، فخبرهم غير مقطوع بصدقه وغير المقطوع بصدقه ليس من العلم. والتكليف ما ليس بمعلوم علما يقينيا يقبح. كل هذه مقدمات عقلية وفلسفية. والقبيح مستحيل في حق الله تعالى. قال: ومن يروى عنه هذا القول؟ ابن علية، هو إبراهيم بن إسماعيل ابن علية. انظر الميزان يا أحياء، إبراهيم بن إسماعيل لكن موجود، أو في تاريخ بغداد. وهو جهمي، أبوه إمام وهو جهمي. ومن يروى عنه هذا القول؟ ابن علية والأصم الذي هو عن الحق أصم، والجبائي وجماعة من المتكلمين. من المتكلمين ما تكلم أحد في الأرض إلا هم، يعني هذا علم الكلام المذموم الذي أكثره مأخوذ من كتب اليونان، كتب الفلسفة. قال: وهذا القول لا شك في بطلانه، كما أنه لا شك أن التحقيق هو مذهب الجمهور وجواز وقوع التعبد بأخبار الآحاد فالعمل بها قطعي، والموافقة لما في نفس الأمر ظنية، ولا مانع عقلا ولا شرعا ولا عادة من بناء قطعي شرعا على أمر ظني بالنسبة لما في نفسنا كما تقدم قريبا. هذا على القول الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله. ما ذكر له كبير شيء. قال: إبراهيم بن إسماعيل بن علي عن أبيه جهمي هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن. اكتفى بهذا. إبراهيم بن إسماعيل بن علي عن أبيه جهمي هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن. وله ترجمة أوسع مما هنا، لكن هذا حاله باختصار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أبو الخطاب قال: إن العمل بخبر الآحاد يوجبه العقل لثلاثة أمور كلها إلى العقل، يعني كلام في العقل وما العقل. في تاريخ بغداد: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو إسحاق البصري الأسدي المعروف بن علية، كان أحد المتكلمين وممن يقول بخلق القرآن. وجرت له مع أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مناظرات في بغداد ومصر. انظر كيف ذكر بسند. قال: دخلت على الشافعي، الحارث بن سريج النقال، دخلت على الشافعي يوما وعنده أحمد بن حنبل والحسين القلاس، وكان الحسين أحد تلاميذ الشافعي المتقدمين أو المقدمين في حفظ الحديث، وعنده جماعة من أهل الحديث، والبيت غاص بالناس. وبين يديه إبراهيم ابن إسماعيل بن علية وهو يكلمه في خبر الواحد. وإيش خبر الواحد؟ يعني ناظر في قبوله أو في رده. فقلت يا أبا عبد الله عندك وجوه الناس وقد أقبلت على هذا المبتدأ تكلمه؟ فقال لي وهو يبتسم: كلامي لهذا بحضرتهم أنفع لهم من كلامي لهم. قال فقالوا: صدق. قال فأقبل عليه الشافعي فقال له: ألست تزعم أن الحجة هي الإجماع؟ قال فقال: نعم. فقال الشافعي: خبرني عن خبر الواحد العدل، أبإجماع دفعته أم بغير إجماع؟ يقول له: إيش أنت تقول إن الإجماع حجة؟ قال: نعم. طيب خبر الواحد رددته بإيش؟ بإجماع أو بغير إجماع؟ يعني عندك إجماع على أن خبر الواحد مردود؟ قال: خبرني عن خبر الواحد العدل، أبإجماع دفعته أم بغير إجماع؟ قال: فانقطع إبراهيم ولم يجب، وسر القوم بذلك. وذكر بسنده أيضا إلى صالح بن أبي صالح كاتب الليث يقول، وأبو صالح فيه كلام: كنا مع الشافعي في مجلسه فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبناه وذهبنا به إلى إبراهيم بن إسماعيل بن علي، وكان من غلمان أبي بكر الأصم، أعمى يقود أعمى من رأس الجبل كما يقول بعضهم. قال: وكان مجلسه بمصر عند باب الضوال، فلما قرأنا عليه جعل يحتج لإبطاله، فكتبنا ما قال ابن علي وذهبنا به إلى الشافعي فنقضه الشافعي وتكلم بإبطال ما قال ابن علي، ثم كتبنا ما قال الشافعي وذهبنا به إلى ابن علي فجعل يحتج بإبطال ما قال الشافعي فكتبناه، ثم جئنا به إلى الشافعي فقال الشافعي: إن ابن علي ضال قد جلس عند باب الضوال يضل الناس. وبعض النفوس تحب يعني ولا ما هناك فائدة، يذهبون من عند المبتدع هذا إلى الشافعي ثم من عند الشافعي إليه، وما الذي ورثه من علم؟ انظر كيف هذا القول الباطل. قال: سمعت يعقوب بن سفيان الفارسي يقول: خرج إبراهيم بن إسماعيل بن علي ليلة من مسجد مصر وصل العتمة وفي زقاق القناديل ومعه رجل، فقال له الرجل: إني قرأت البارحة سورة الأنعام فرأيت بعضها ينقض بعضا. فقال إبراهيم ابن إسماعيل بن علي: ما لم ترى أكثر. القوم عندهم شك في كلام الله. ثم ذكر قال: حدثنا ابن يونس، وابن يونس هذا له كتاب في تاريخ مصر. قال إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي بصري قدم مصر، أكثر البدع من قدم مصر وسكنها، وله مصنفات في الفقه تشبه الجدل. من فتن نسأل الله العافية، ما يسار بغداد جلد السادس. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أبا الخطاب قال إن العمل بخبر الواحد يوجبه العقل لثلاثة أمور. انظر، هم العمل يعملون يعني المسألة التي يبحثون فيها العمل، أما أنه يفيد العلم عند كثير منهم ما يفيد العلم، لكنه يوجب العمل عندهم. قال: الأول أن الأمور القطعيات في الشرع قليلة والأغلب فيه الظنيات، فلو علق العمل على القطع لتعطل أغلب الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين. وهذا القول بإطلاق فيه نظر، يعني قوله وهو متداول عند كثير من الأصوليين وبعض الفقهاء أن الأمور القطعية في الشرع قليلة والأغلب فيه الظنيات، هذا القول باطل، وإن قاله بعضهم فهو باعتبار ما بلغه. في مجموع الفتاوى 12 في كلام هنا حول بحث عن الظن 13 112 من صفحة 112 كل هذا عن الكلام عن الظن والعلم خليها كذا مطلقة فما بعدها وأيضا في نرجع إلى هذا الموضع احتجنا في كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام رحمه الله على هذه الطبعة تحقيق محمد رشاد سالم الاستقامة صفحة 64 يعني هذا القول كما ترى هنا فيه نظر قال هنا فصل مهم عظيم القدر في هذا الموضوع ذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة هو أصل هذا الباب كأبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار كلهم معتزلة وأبي الحسين وغيرهم ومن اتبعهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر وبالمعالي وأبي حمد والرازي ومن اتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين وهذا مرادهم بأصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية ويوهنون من أمر الفقه ويوهنون الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم إلى قوله ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين فبنوا على أصولهم الفاسدة حتى إن أول مسألة منه وهو الكلام في حد الفقه لما حدوه بأنه العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية أورد هؤلاء القاضي أبي بكر والرازي والآمدي ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره السؤال المشهور هنا وهو أن الفقه هكذا يقولون إن الفقه من باب الظنون يعني هم هذا أتى منهم وهو أن الفقه من باب الظنون لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر ويا إنما تفيد الظن فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم يعني قالوا الآن عرفتم الفقه أصول الفقه بأنه العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية كيف تقولون علم وأنتم تقولون الفقه مبني عليه على الظن أنه من باب الظنون قال وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن وجب عليه العمل به كما قال الرازي فإن قلت الفقه من باب الظنون شوف إذن هذا الكلام الذي في كتب الأصول أن أكثر مسائل الشرع ظنية هذا قول من جاء هذا يعني صارت مسائل العبادات وأمور الشرايع كان الإسلام كلها ظنون عند هؤلاء كلها ظنون ثم بين هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما هو السبب الذي جعل من يقول بأن أكثر مسائل الفقه ظنية يعني ما هو السبب من أين جاء هذا القول وبماذا نتج أو بأي سبب نتج أيضا في هذا المصدر الذي أخذناكم إليه فهذا كلام غير صحيح أحكام الشرع أغلبها موجب للعلم قطعي كما يقال على هذا الاصطلاح وأما أن يكون أغلبها ظني قال الأول أن الأمور القطعية في الشرع قليلة والأغلب فيها ظنيات فلو علق العمل على القطع لتعطل أغلب الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين الآن رجعوا وينقضون ما بنوا طيب خبر الواحد يقول يفيد الظن طيب نعمل به قالوا نعم نعمل به لماذا نعمل به ويفيد الظن قالوا هذا لابد منه أوجب هذا العقل يعني عقلا واجب أن نعمل بخبر الواحد لماذا قالوا لأن أحكام الشرع أكثرها ظني أكثرها ظني فإذا لم نقبل خبر الواحد الذي يفيد الظن تعطلت أحكام الشرع كانوا يقولون أمور الصلاة، أمور الصيام، أمور الحج، أمور الزكاة، أمور المعاملات، أمور كلها ظنون، لأنها ثبتت يعني ثبت أغلبها بخبر الآحاد. فكيف نعمل أن نعطل الشريعة أو نعمل بخبر الآحاد؟ هم الآن يسلمون في العمل، أما في كون يفيد العلم هذا لا، عندهم لا يفيد العلم، لكن في العمل يعني كأنها ضرورة. لم نعمل بتلك الأحاديث إلا أننا مضطرون فقط، هذا هو الباطل بعينه. قال الثاني أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، ولا تمكن مشافهة جميعهم ولا إبلاغ جميعهم بالتواتر. يعني هو مبعوث للناس كافة، هل الناس كلهم رأوا رسول الله وسمعوه؟ يعني على حسب شرط التواتر؟ لا. إذن فأحكام الشريعة بلغت إلى الناس عن طريق إيش؟ الأحد. قال الثالث أن العدل الراوي لخبر الواحد مظنون الصدق لعدالته، والظن أرجح من مقابله، يعني هو عدل وهو ثبت والصدق فيه ظنا. قال والعمل بالراجح يوجبه العقل، يعني عندنا الآن رجل عادل، ما هو الراجح فيه؟ الصدق والكذب؟ يعني يقول يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كذب. طيب ما هو الراجح في العدل؟ أنه صادق. إذن العقل يرجح الراجح أو لا؟ أو العمل بالراجح؟ نعم، كله يعود إلى العقل، لكن هم يتحدثون عن عقل من؟ يعني لما يقول العاقل العاقل يعني أكل من؟ أكلهم. قال فمتى ترجح وجود أمر الله ورسوله بأخبار العدل فالعمل به إذن أرجح من مقابله، فالعقل يقتضيه. وينظر مقدمات كلها عقلية فلسفية، والله ما كان يتكلم بهذا لا أبو بكر ولا عمر ولا أحد ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي، لكن نمضي مع القوم هؤلاء والحمد لله الذي هدانا. قال وأجاب المخالفون عن الأمور الثلاثة بأنه لا يلزم من عدم التعبد به تعطل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي، وكذلك الظن الناشئ منه. قالوا لا يرفع حكم اليقين الثابت أو لا يرفع حكم اليقين الثابت للبراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم يكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه من أمته دون من لم يمكنه. قال مقيد عفى الله عنه التحقيق أن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا يوجبه، فكلا القولين المتقدمين باطل بلا شك. أعني قول من قال يمنعه العقل، من قال يمنعه العقل كالأصم والجبائي، وقول من قال يوجبه وهو أبو الخطاب. فالعقل يجيز التعبد به ولا يمنعه ولا يوجبه. فرق بين العبارتين، يعني المتكلمون يقولون يمنعه العقل أو يوجبه العقل، ماذا قال شنقيطي؟ نقول يجيزه العقل، أما يوجب أو يمنع لماذا لا نسلم لهذا الذي قاله من إيجاب العقل ومن منع العقل؟ لأنه الذي يدعون أن العقل يوجب كذا، غيرهم يقابلهم بأن العقل يمنع كذا، أنه لا يوجبه العقل، كما تقدم في بعض مسائل الصفات. قال وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. لا بس يعني خالفه. قال المؤلف رحمه الله فصل فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور. وكيف يفرقون بين العقل وبين السمع؟ يعني عقلا على ما تقدم، وسمعا ها؟ يعني التعبد بخبر الواحد سمعا. أي سمعا؟ يعني هل وردت الأدلة؟ وردت الأدلة بأننا نعمل بخبر الواحد أم لا؟ أولا سيأتي الاستدلال. قال فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر ولنا دليلان قاطعا إلى آخره. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن التعبد بخبر الواحد بالنظر إلى الحكم الشرعي فهو مراده بقوله سمعا هو مذهب الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر، وأن الجمهور دليلين قد قاطعين على التعبد به شرعا. الأول إجماع الصحابة، الجمهور لهم أدلة على أننا نتعبد بخبر الواحد عقلا أو شرعا. شرعا. قال الأول إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وقائع لا تنحصر على قبوله خبر الواحد، كرجوع أبي بكر لقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة لما أخبراه أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، لم يصح في مسألة السدس للجدة أو للجد حديث. انظر الإرواء 1681، لكن هذا مذكور في الباب، أن أبا بكر رجع إلى قول محمد المسلمة المغيرة. قال ومنها رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول المذكورين في دية الجنين أنه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو وليدة. ومنها رجوع عمر إلى قول الضحاك ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي أو الضبابي من دية زوجها. جم طريق سعيد بن المسيب، من يثبت رواية سعيد؟ وكرجوع إلى قول عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هو صحيح. ومنها رجوع عثمان رضي الله عنه إلى قولي فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، الحديث في ضعف حديث الفريعة والعمل عليه كما قاله بعضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالسكنة في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي عدتها، توفى عنها زوجها، إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تنحصر. لماذا لم يأتي بما هو أصح؟ أهل قباء كانوا يصلون العصر، أتاهم آت فقال إن القبلة قد حولت فقبلوا خبره، وكذا الذي جاء ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، إلى غير ذلك ما سيأتي أيضا من كلام الإمام البخاري رحمه الله. هذا بلا شك، لكن أما فيه هم ينازعون في خبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في من نقل كلام على من نقل. قال والمقصود المثال لا حصر جميعها، وقد جاء عنهم التصريح برجوعهم أما كانوا يرونه نفس تلك الأخبار التي هي آحاد، كما جاء في بعض روايات حديث الغرة في الجنين أن عمر قال الله أكبر لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره عند أبي داود وغيره، كما روي عنه أنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك ابن سفيان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكان قد قتل خطأ، وأمثال هذا كثيرة. فإن قيل قد جاء ما يدل على ترك العمل بخبر الواحد في وقائع أخرى كعدم قبوله صلى الله عليه وسلم لخبر ذي اليدين لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت، وأخبره أنه سلم من اثنتين ولم يقبل، هذا أيضا حجة أخرى، ولم يقبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة، ولم يقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان ثلاثا حتى شهد معه أبو سعيد الخدري، ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر في حديثه أن الميت يعذب ببكاء أهله. فالجواب من وجهين: الأول أن هذا اعتراف من المخالف بقبول خبر الآحاد، وإذن فهو إقرار منه بمحل النزاع، لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة وأبي سعيد مع أبي موسى لا تنقل الخبر من كونه آحادا، لأن خبر الاثنين خبر آحاد كما ترى، ولا يزال في عدده أو في حكم الآحاد. الثاني أن تلك الوقائع ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر الآحاد، لأن عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين، لأنه كان يظن خلاف ما أخبر به، ولهذا قال له كل ذلك لم يكن، أي لم أنسى ولم تقصر الصلاة، أي في ظني. والآن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن فعل نفسه، فكيف يقال ما قبل خبر ذو اليدين؟ هو ذو اليدين يعني نبه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يعني يتكلم عن شيء قام به، هو فعله وفعله، فهو يتحدث عن نفسه. قال ولا يكلف الإنسان بقبول خبر هو يظن عدم صدقه، ولما أخبره الصحابة بصدق ذي اليدين أتم صلاته وسجد للسهو. وهذا هو الصواب في الجواب عن هذا، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله، من أن الجواب عنه أن عدم تصديقه صلى الله عليه وسلم لذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد، لا الكلام الأول أصح، أنه لم يقبل من ذي اليدين لأنه يخبر عن نفسه، أو لأن هذا عمل قام به هو عليه الصلاة والسلام، لكن لما تكلم الصحابة هنا قويت القرينة أنه نسي عليه الصلاة والسلام وسهى. قال لأنهم كانوا خلفه صلى الله عليه وسلم كثيرين جدا، وفيهم من هو أضبط للصلاة وأحرص على كمالها من ذي اليدين، فكان انفراده بالتنبيه على ذلك دون جميعهم بعيدا، ولذا لم يصدقه حتى أخبر غيره. وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد قول المغيرة، وإنما طلب الاستظهار بشهادة آخر معه، ولو لم يجد غيره لقبله منفردا، وهذا كما قال الشافعي رحمه الله أنه لما يعني إذا جاء إنسان يشهد فتقول له بقي معك أحد يشهد؟ الآن بقي آخر، بقي آخر، بقي ثالث، لو جاء عشرون يقبلهم أو لا؟ نعم، وكلما زاد الشهود يعني زاد يعني يقينا بذلك الخبر، ولو جاء ذلك الشاهد وحده وهو يراه عدلا فقبله. قال كقول إبراهيم بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأما عمر رضي الله عنه فإنه قال لأبي موسى سدا للذريعة لئلا يكون الناس كلما توجه إلى أحد منهم لوم وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع به عنه ذلك اللوم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه غير مكذب ولا متهم لأبي موسى، ولكنه خشي أن يتغول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة رضي الله عنها فهي لم تكذب ابن عمر، بل قالت إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ، كما ثبت عنها رضي الله عنها في الصحيح. وفي رواية عنها في الصحيح أيضا أنها قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، تعني ابن عمر سمع شيئا فلم يحفظه إلى آخره، ولكنها ظنت أنه غلط لاعتقادها أن ما أخبر به مخالف لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، استدلت بالآية، لأن بكاء أهل الميت ليس من فعله، فلو عذب به لكان من مؤاخذته بعمل غيره، والقرآن ينفي هذا. ومن هنا ظنت أنه غلط، وظن شخص غلط شخص معين في حادثة معينة لسبب معين ليس فيه البتة ما يقتضي رد قول ذلك المخبر مطلقا كما ترى، مع أن الصواب في هذه المسألة مع ابن عمر رضي الله عنهما، وليس الأمر كما ظنت عائشة رضي الله عنها، وتوجيه عند العلماء من أربعة أوجه. قد صنف بعضهم كتبا في المسائل التي استدركت عائشة رضي الله عنها على الصحابة، بعضهم سمى كتابها من درس الصحابة أو كذا، والإصابة الإجابة فيما استدركته عائشة وما خلفه. للصحابة. نعم هو في مؤلف للسيوطي وآخر الزركي. نحاول نمشي فيه مثل هذه المباحث هذه التي إلى هنا سبحانه.